الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وبين لنا الحلال والحرام، وجعل للمتقين الجنة دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي القدوة الإمام، صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الأطهار الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الأخوات الفاضلات، أهيئكن بتحية أهل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتها الفاضلات، إن ربنا سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وجعله في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلقه وجعله يخرج من ضعف إلى تعب، ومن تعب إلى تعب، ولا أمن له على وجه التمام، ولا راحة على وجه التمام إلا في الجنة دار السلام. فالإنسان يخرج من بين الصلب والترائب، ويكون متخلقا في الرحم ضعيفا، ثم يخرج إلى الدنيا صارخا يصرخ أول ما يخرج إليها، ويعيش ضعيفا لا يستطيع أن يدبر نفسه في أول أمره، ولا يدرك خيره من شره، ولا ضره من نفعه، ويخرج من هذا الضعف إلى تعب الدنيا، فيقاسي من أمور الدنيا التعب، وينتقل من تعب إلى تعب، حتى إذا قضى أجله في الدنيا جاءه الموت بسكراته، فكان في تعب، وإن للموت لسكرات. ثم إذا أدخل قبره ضغط في قبره ضغطة لم ينجو منها أحد، ثم يبعث يوم القيامة في يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يحشر في يوم الفزع وفي يوم الخوف، لا يدري ما يفعل به، ينتظر أيأخذ كتابه بيمينه أم يأخذ كتابه بشماله، وهل يكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب، أم ممن تعرض عليه أعماله عرضا ويقول له ربه عقبها: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أو يكون ممن يناقش حسابه ويسأل عن أعماله، يذكر بالنعم ويسأل ماذا عملت فيها، فيكون من الهالكين، فإن من نوقش الحساب هلك. أم يكون ممن يفضح على رؤوس الخلائق، لا يدري ما يفعل به، ثم يرى الصراط ودقته والنار وهولها تحته، ولا يدري هل يجتازه أم لا يجتاز. ثم إذا كتب الله له أن يجتاز الصراط، حبس مع المؤمنين في قنطرة دون الجنة من أجل أن يقتص للمؤمنين من بعضهم، فلا راحة له على وجه التمام إلا إذا وضع رجله في جنة رب العالمين في دار السلام. في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فمن آثر الراحة في الدنيا فاتته الراحة الحقيقية في الآخرة، ومن لزم الوسادة في الدنيا فاتته منازل السادة في الجنة. ولكن ربنا من رحمته جعل للمؤمنين سعادة في الدنيا كما أن لهم سعادة في الآخرة، وجعل لهم نعيما في الدنيا كما أن لهم نعيما في الآخرة، وجعل لهم في الدنيا جنة تأنسوا فيها قلوبهم وهي طريق إلى جنة الآخرة. وقد عرف هذا الصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ويقول بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم، لما يجده في قلبه من اللذة والأنس والسرور. ويقول بعضهم: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، أي من سعادته وسروره. فالدنيا فيها شيء طيب، فيها نعيم لمن عرفه وأدركه وحرص على أن يكون من أهله. إن نعيم الدنيا وجنة الدنيا في توحيد رب العالمين، أن يقبل العبد بقلبه على ربه في جميع عبادته، موحدا ربه في ألوهيته، وموحدا ربه في ربوبيته، وموحدا ربه في أسمائه وصفاته، فيقبل على ربه بقلبه، فيجعل الله له أمنا في قلبه مع اضطراب الناس في دنياهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله أكبر. الذين آمنوا فوحدوا الله عز وجل ولم يلبسوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن من ربهم، أمن عظيم في قلوبهم يرتاحون به في الدنيا ويسعدون به في الدنيا ويكونون به في الدنيا في لذة وهم مهتدون. إن جنة ربنا في الدنيا في عبادته سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا، وهذا شرط جعله الله عز وجل، من ذكر أو أنثى، فذكر الله عز وجل هنا الأنثى لأهمية الأمر. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي موحد. ما جواب الشرط؟ فلنحيينه حياة طيبة، يكتب الله له حياة طيبة. إن جنة الدنيا أن تجعل بين عينيك جنة الآخرة، أن تجعلي بين عينيك جنة الآخرة، أن تنظري وأنت في الدنيا إلى جنة الآخرة بقلبك فيكون سعيك إلى تلك الجنة مخلصة لربك متبعة لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فيكون الذي في قلبك الهم الأعظم والنية الكبرى، وهي الوصول إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكون المكافأة من الله سعادة في الدنيا قبل أن يصل العبد إلى ما أعده الله له في الآخرة من النعيم المقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. من علق قلبه بالآخرة وجعل الهم الأعظم عنده هو الآخرة وجعل النية الكبرى أن يرضي الله لينال جنة الله سبحانه وتعالى، كان سعيدا في دنيا في جنة في دنيا، لأن الله عز وجل يجمع عليه أمره فلا يتفرق قلبه، ويهديه ربه سبحانه ويجعل له في قلبه نورا ويجعل غناه في قلبه فيشعر بالسعادة مهما قلت الدنيا في يده، يشعر بأنه غني بربه، أنه غني بطاعته، أنه غني بقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، ويأتيه ما كتب الله له في الدنيا. فإن الرزق مقسوم، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها في دنياها. إن السعادة والنعيم والجنة في الدنيا في ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله نعيم مقيم، لأنه نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة. ويدلنا لهذا أن كل عمل نعمله في الدنيا ينقطع في الجنة، فلا عمل في الجنة سوى أن يتنعم الإنسان فيها بنعيم لا يمل أبدا ولا يبيد أبدا. ومع ذلك فإنه في الجنة يلهم ذكر الله ويلهم التسبيح كما يلهم الناس النفس في الدنيا، فيذكر الله من غير تكلف كما أنه يتنفس في الدنيا من غير تكلف، فيسبح الله ويحمد الله وهو في الجنة. فيدل هذا دلالة بينة على أن ذكر الله نعيم للقلب، وأن من أشغل وقته في ذكر ربه أبدله الله نعيما في قلبه وجعله في جنة عظيمة في الدنيا قبل الوصول إلى جنة رب العالمين. إن الجنة في الدنيا تكون بمحبة الله سبحانه وتعالى، إن الجنة في الدنيا تكون بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لله وفي الله، حتى يحب العبد نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم أحب من نفسه لنفسه. إن من جنة الدنيا أن يحب العبد أخاه وأن تحب المرأة أختها لله لصلاحها لتقواها لتدينها لبعدها عن المعاصي لحرصها على الطاعات، لا يزيد هذا الحب من أجل الدنيا ولا ينقص من أجل الدنيا، وإنما هو لله من نعيم الدنيا وجنة الدنيا وجنة العبد في دنياه أن يحمد الله على السلامة من المعاصي، وأن الله سلم، فإن كان فاعلا للمعصية من قبل فسلمه الله منها يكون كارها لها وكارها لأن يرجع إليها، كما يكره أن يقذف في النار، فيرزقه الله في قلبه حلاوة لا تدانيها حلاوة، لا تدانيها حلاوة العسل ولا حلاوة العصيرات الطيبة ولا حلاوة السكر، إنها حلاوة تجعل القلب يرقص طربا وفرحا وسرورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فيكون الله عز وجل محبوبه لا يقدم على حب ربه حب أحد أبدا، لا حب ملك ولا رسول ولا ولي ولا زوج ولا غير ذلك. ثم يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه أعظم من حبه حتى لنفسه، ولا تكون هذه دعوة، وإنما تكون حقيقة مستقرة في القلب تصدقها الأعمال. فإذا سمع قولا من النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه بقلبه يفهمه ويمتثله ويعمل به، وإذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شيء كان من أبعد الناس عنه، وإذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيئا كان فعله حبيبا إلى قلبه، وكان حريصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحب بصدق أحبه الله، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فكان صادقا في حبه حتى اتبع حبيبه صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا حبه القلبي فإن الله يحبه سبحانه وتعالى. وأن يحب المرأة رجلا كان أو أنثى لا يحبه إلا لله من أجل ما فيه من الخير، وعلامة ذلك أن لا يتأثر بالدنيا، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال العلماء: ومثله من كان على معصية فتاب منها وأصبح كلما تذكرها يكره أن يرجع إليها كرها شديدا، فإن الله عز وجل يجعل له في قلبه حلاوة وطلاوة ولذة لا تدانيها لذة. وقد بين العلماء، علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم، هذه الحقيقة العظيمة لهذه الجنة الكريمة في الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. فاللذة التامة والفرح والسرور، هذا من كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه، فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وإلى ربه وإلى وليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. فلنحرص على ما تقدم ولنجتهد فيه ولنعلم أن من جنة الدنيا الصلاة، فأعظم أعمالنا على الإطلاق وأعلاها منزلة عند ربنا وفي ديننا الصلاة. فالصلاة لا يحافظ عليها إلا مؤمن، وهي أغلى وأحلى وأعلى أعمالنا. العملية والصلاة لمن أقبل عليها بخشوع وقلب واستحضر تقصيرا واستحضر طول أمله مع قصر أجله، وأنه مفارق من الدنيا عن قريب، فصلى صلاة مودع، فإنه يدخل في نعيم أثناء الصلاة، فتكون صلاته قاطعة له عن الدنيا وتعبها ومدخلة له في نعيم عظيم. ولذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة، وقرة العين هي أعلى المحبة. قرة العين هي أعلى المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، فهنيئا لعبد رجلا كان أو امرأة جعل قرة عينه في الصلاة، فكان كحبيبه صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، وإذا حضر وقت الصلاة قال: أرحنا بها يا بلال. فهي ليست هما يلقى عن الأكتاف، وإنما جنة يدخل فيها. فيقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها من هم الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بالصلاة كان في الجنة التي في الدنيا. فهنيئا للعبد الذي جعل دخوله في الصلاة راحة لقلبه من هموم الدنيا، وذلك باعتنائه بصلاته بأن يعتني بوضوئها وأن لا يقصر في الوضوء، بل يتوضى بعناية من غير تفريط ولا وسوسة. واعتنى بها فقدم قبلها نافلة تهيئ نفسه وتقربه إلى الله، وحرص على إحضار قلبه عند دخوله في الصلاة، وتدبر كل ما في الصلاة من قول وفعل. فإذا قال عند شروعه في الصلاة الله أكبر، تدبر في هذه الكلمة ومدلولها ماذا تعني، فيحرص على أن يكون فعله موافقا لقوله، فيكون الله أكبر في قلبه في صلاته، فلا يقبل على غير الله، لا يقبل على دنيا، ولا يقبل على أمور يفكر فيها، وإنما يسلم قلبه لله. فإذا دعا دعاء الاستفتاح وأثنى على الله عز وجل زاد تعلق قلبه بربه، فإذا قرأ الفاتحة تدبر في معانيها، فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين عظم تعلقه بربه وعلم أن العون كله من الله، وأن العبادة كلها لله، وأن الخير كله في العباد. ثم إذا ركع تدبر فيما في هذا الركوع من الخضوع لله عز وجل، حتى أنه ينحني حتى يستوي ظهره لله سبحانه وتعالى، ثم يقول سبحان ربي العظيم، فيجمع في تعظيم الله عز وجل بين الفعل والقول، فيكون معظما بفعله معظما بقوله، وهكذا في بقية صلاته يقبل على ربه سبحانه وتعالى، فتكون صلاته روضة من رياض الجنة التي في الدنيا. فإذا فرغ من الصلاة انتظر الصلاة الأخرى، وإذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، فإن مثله المرأة التي تعلق قلبها بالصلاة، فكلما فرغت من صلاة انتظرت أختها، انتظرت الصلاة الأخرى، وصلاتها في بيتها خير لها من أن يتعلق قلبها بالمسجد، لكن إذا تعلق قلبها بالصلاة كانت كالرجل الذي تعلق قلبه بالمسجد، لأن صلاته تكون في المسجد. فالمرأة المباركة التي تريد أن تكون في جنة في الدنيا تصل بها إلى جنة رب العالمين في الآخرة، ينبغي عليها أن تعلق قلبها بالصلاة، وإذا فرغت من الصلاة تنتظر متى تأتي الصلاة الأخرى، وتعتني بها عناية عظيمة، وتأمر بها الأبناء، وتأمر بها البنيات، وتحرص على أن يكون البيت عامرا بالصلاة، وأن لا يوجد في البيت من هو مدبر عن ربه لا يقيم الصلاة، فإن هذه من رياض الجنة في الدنيا. كذلك من جنة الدنيا للعابد لربه رجلا كان أو امرأة أن يهيئ الله له أسباب السعادة الدنيوية من الأمور الدنيوية التي تكون معينة للعبد في الراحة في على الراحة في الدنيا، ومنها الزواج الطيب، فإذا وفق الله المرأة إلى زوج صالح مبارك يحثها على الدين وتزداد معه تقى ويعظم تعبدها لربها معه، فإن هذا من جنة الدنيا. وإذا رزق الله الرجل زوجة صالحة مباركة تعتني به وتحرص على التعاون معه على البر والتقوى، فإذا قامت من الليل وصلت من الليل ورأت زوجها نائما أيقظته لينصب لربه في الليل لعله أن يفوز بالفضل، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وكذلك الزوج يتعاونان على العبادة فيكونان معا في سعادة وفي جنة الدنيا وينالان الدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. فالحرص على الزواج الطيب وعلى التعاون على البر والتقوى بين الزوجين وعلى إقامة البيت على طاعة الله عز وجل وعلى تنقيته مما يغضب الله عز وجل من جنة الدنيا. ويكون بيت العبد إذاك جنة له في دنياه، ويوصله ذلك إن شاء الله إلى جنة رب العالمين. ومما ينبغي أن نعلم أنه مهما بلغت السعادة للمؤمن في الدنيا فإن سعادته فيما وراء الدنيا أعظم. فإذا اجتهد العبد فيما ذكرناه وكان في جنة من الدنيا فليذكر نفسه أن ما وراء ذلك أعلى وأحلى، فيسعى في الزيادة ويسعى في الاجتهاد شاكرا نعم الله، صابرا على بلاء الله سبحانه وتعالى، فيكون في خير. فإذا حضر الأجل وقد كان متنعما بنعيم ما ذكرنا في دنياه فإنه ينعم بنعيم عظيم حيث تحضره الملائكة فيقال له: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فتبشر والروح في الجسد فتقبل الروح خارجة وتنشرح النفس وتحب لقاء الله عندما تبشر بهذه البشارة العظيمة، فيحب الله لقاءها سبحانه وتعالى. ثم إذا حمل الإنسان الذي اجتهد في أن يكون في جنة الدنيا في حياته، إذا حمل على النعش على رقاب الناس فإنه ينادي بصوت، لصلاحه ينادي بصوت يسمعه كل شيء إلا الإنسان. قدموني قدموني لما علم من النعيم الذي يكون أمامه، فإذا أدخل قبره وفتن في قبره وسئل فوفقه الله للجواب، نعم في قبره وجاءه من نعيم الجنة ما شاء الله، وعرض عليه مقعده من الجنة في قبره، ووسع عليه في قبره، فإنه وهو في هذا النعيم يعلم أن ما وراءه أعظم، فيقول يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. فإذا بعث بعثه الله آمنا، لأن الله لا يجمع على عبده خوفين: من خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، هذا وعد الله. لا يجمع الله على عبده خوفين. ثم يؤتى كتابه بيمينه فيعظم سروره ويعظم نعيمه، فينقلب إلى أهله بكتابه مسرورا قد رضي عمله ورضي ثواب عمله ورضي عن ربه ورضي عنه ربه. فيظهر النعيم على وجهه ويظهر السرور على وجهه في ذلك اليوم العظيم شديد الكروب. ثم إذا أدخل الجنة كانت هناك الراحة وكان هناك النعيم العظيم المقيم الذي ليس فيه شيء من الدنيا إلا الأسماء، وإلا فالحقيقة غير الحقيقة. حتى الرجل لزوجته في الجنة لا يكون هو الرجل الذي كان في الدنيا، بل يكون خيرا لها. وحتى الزوجة إن كتب الله لها أن تدخل الجنة مع زوجها لا تكون كما كانت في الدنيا، بل هي كما تقرر خير من سور العين في الجنة. فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الطعم واللذة والمتعة فهذا شيء لا يقدر قدره حتى يذاق. أسأل الله أن يذيقنا جميعا ذاك النعيم. يقول الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لهم النعيم المقيم. ومن نعيمهم أن لهم في الجنة البساتين الكثيرة الكبيرة التي لا يشاركهم فيها غيرهم، وتجري من تحتهم الأنهار من تحت قصورهم ومن تحت بساتينهم. وإذا أحب أحدهم أن يجري النهر من جهة جرى كما يحب وكما يشتهي، ولهم طعام طيب متجدد ولهم شراب طيب متجدد ولهم نعيم المقام والمقامة فجنة الدنيا لا تساوي شيئا في جنة الآخرة لكن طريق الوصول إلى جنة الآخرة هو جنة الدنيا فعلينا جميعا أخوات الفاضلات أن نتقي الله وأن نخاف الله وأن لا نلهو بالدنيا فإن الدنيا مطغية وإن الدنيا منسية فعلينا أن لا نلهو بها وأن لا نقدمها على الآخرة وأن لا نترك الواجب من أجل دنيا وأن لا نفعل الحرام من أجل دنيا وإنما يكون أمرنا التسليم لله سبحانه وتعالى وأن لا يكون لنا في أمرنا خيرة لعلنا أن نتنعم بجنة الدنيا وأن ننتقل من هذه الجنة إلى ما هو خير منها حتى نرتاح في جنة رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا قال صدق وممن إذا استمع عمل وممن خاف ربه فسعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض وأن يرقق قلوبنا لطاعته وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى وأن يرزقنا الأمن في الدنيا وحلاوة الإيمان والجنة في الدنيا وأن يجعلنا جميعا من أهل أعالي الجنان وأن لا يحرم منا أحدا لا والدا ولا ولدا وأن يجمعنا بأحبابنا جميعا في جنة رب العالمين نتفكه على سرورها ونتنعم بنعيمها. هذا ما كفى الوقت المحدد لتعداده وإراده، فأسأل الله أن يتقبل ما قلنا وأن يتقبل حضوركن وسماعكن وأن ينفعنا جميعا بما ذكرنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ونجيب عن بعض أسئلة أخواتنا الفاضلات، فهذه أخت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول لها: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: يا شيخ، عندي ذنب كيف أقلع منه؟ أستغفر أتوب وأرجع مرة ثانية لأني أضعف. أولا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذهب حب هذا الذنب من قلبك وأن يطهرك منه وأن ينزل كرهه في قلبك وأن يباعد بينك وبينه كما باعد بين المشرق والمغرب وأن يجعل ذلك لكل من علم سبحانه أنه مقيم على معصية منا. ثم يا أختاه إن العبد ضعيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، لكن يجب علينا أن نجاهد قبل الوقوع في الذنب بأن نبتعد عن أسبابه، فإن مما يضعف الإنسان أن يتوب ولكنه يكون قريبا من الذنب ولا يتخلص من أسبابه، بل يلقي أسبابه بين يديه، فإذا خلا بنفسه تذكر لحظات في ذلك الذنب فضعف فكان بين يديه. فينبغي أن نبتعد عن الذنب بأن نبتعد عن أسبابه، وأن نهجر ما يؤدينا إليه، كما ينبغي أن نذكر أنفسنا دائما بأن ربنا سبحانه وتعالى يرانا حيث كنا، ويسمع كلامنا حيث كنا، فنستحي من الله حق الحياء. ثم ينبغي علينا أن لا نمل من الاستغفار والتوبة الصادقة، بل كلما حدث الذنب تبنى، فإن تبنى صادقين زال الذنب، فإن رجعنا فهذا ذنب جديد يحتاج إلى توبة جديدة. وما دمنا مقبلين على الله بالتوبة فإن رجاءنا في ربنا أن يزيل عنا هذا الذنب، أعني تكرره. أما إثم الذنب فإنه يزول بالتوبة الصادقة، لكن من ابتلاها الله ليعلم الصادق من الكاذب فتكرر منه الذنب بعد التوبة ثم أصر على التوبة ثم جاء الذنب ثم أصر على التوبة، فإن الرجاء بالله أن يكرهه بهذا الذنب. فما دام أن العبد يعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فيقبل على الله صادقا فإن الله يغفر له ولا يبالي سبحانه وتعالى ويعوضه خيرا، وقد يذهب هذا الذنب عنه بالكلية. فوصيتي يا أختاه حاولي أن لا تقعي، وإذا وقعت فلا تملي من التوبة الصادقة والاستغفار الصادق النابع من الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يغرنك الشيطان فيقول لك أنت صاحب الذنب، لا يصلح أن تصومي نافلة، لا يصلح أن تفعلي، فإن هذا من كيد الشيطان. واتخذي الأخوات الصالحات كأخواتنا اللاتي يجتمعن في مثل هذا المركز، كوني معهن، فإن الجليس الصالح يؤثر في جليسه بأمر الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تبتعدي عن أخواتك الصالحات بوسوسة الشيطان ويقول لك كما هو عادته، كيف تذهبين إلى التحفيظ وتجلسين مع الصالحات وأنت صاحبة ذنب؟ بل جالسي أخواتك، فإن هذا مما يعينك إن شاء الله على الإقلاع عن ذنبك. ثم عليك بالدواء الشافي وهو الدعاء الصادق في خلواتك، في آخر ليلك، في سجودك، أن يخلصك الله من هذا الذنب، فإن الله على كل شيء قدير. وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم هذه أختنا وفقها الله والسامعات والسامعين، تقول سؤالي عند قراءة الفاتحة في الصلاة هل أقرأ بين قبلها بسم الله الرحمن الرحيم أو أكتفي ببسم الله في سورة الفاتحة؟ حقيقة أني لم أفهم السؤال، لكن أقول يشرع للمسلم إذا أراد أن يقرأ الفاتحة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقبلها أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة وجوبا حتى يفرغ منها. ثم هذه أخت تقول وتسأل سؤالا طيبا ينبغي التنبيه عليه، تقول نجد بعض طالبات العلم يتساهلن في التواصل في برامج التواصل الاجتماعي، فما هي الحدود الجائزة في ذلك وهل من نصيحة في ذلك؟ لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي فيها نفع وفيها فائدة، وقد يكون فيها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن أحسن في استعمالها فهذا شيء طيب، ولكن ينبغي أن نحذر أمورا. الأمر الأول الإفراط في استعمال هذه الوسائل حتى تأخذ الوقت، فلا يقرأ الإنسان القرآن ولا يقرأ في الكتب ولا يطلب العلم وطوال وقته وهو منشغل بجهازه في يده، رجلا كان أو امرأة، هذا خطر، ويبعد الناس عن بعضهم فضلا عن إبعاده عن مصالحهم، حتى بلغنا أن بعض الناس في البيت الواحد أصبحوا لا يتكلمون معا مباشرة، بل بلغ الحال ببعضهم أن تواصلهم في نفس البيت بوسائل التواصل، فيرسل بعضهم لبعض رسالة بدلا من الحديث المباشر، وهذا في الحقيقة فيه من المفاسد الاجتماعية والشرعية الشيء الكبير. والأمر الثاني ما أشارت إليه أختنا، وهو التساهل في التواصل بين الجنسين، وللأسف أن هذا وصل إلى الصالحين والصالحات، فأصبحت بعض الأخوات تتساهل في التواصل مع رجل صالح أو شيخ حتى، وتكتب له كلاما ربما يبدأ في حدود طيبة في سؤال أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يغري الشيطان ما يغري ومن يغري، فيبدأ في توسع في الكلام، وتبدأ تكلم الشيخ عن أحوالها، وربما إذا كانت متزوجة عن زوجها وبيتها، ثم بعد ذلك ربما أغرى الشيطان من أغرى بأن يرسل وردة على سبيل الشكر، ثم يقع ما يقع مما يغضب الله. فالواجب الحذر، وأنا أوصي الأخوات بأن يحرصن ألا يتوافن مع الرجال مطلقا إلا مع محارمهم. حتى الشيخ حتى العالم أنا أوصي بعدم التواصل معه ما أمكن ذلك. فإذا أرادت المرأة أن تسأل الشيخ سؤالا تستطيع أن تقوله لزوجها أو تكتبه في هاتف زوجها ثم يرسله زوجها إلى الشيخ أو لأخيها أو لأبيها فهذا أسلم للجميع، أسلم للأخت وللشيخ حقيقة. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وإذا لم يمكن فلتتحفظ في الكلام وألا تتوسع في الكلام. أما التواصل بين الأخوات فهو ينبغي أن يراعى فيه الأمر الأول، وهو أن لا نسرف في الاستعمال، وأن نحدد لأنفسنا وقتا لاستعمال هذه الوسائل ثم نتفرغ لمصالحنا في بقية وقتنا. سأل الله أن يهدي الجميع. هذه أختنا المباركة، بارك الله بجميع من يسمع، تقول نريد نصيحة لجميع معلمات العلم الشرعي في دور القرآن وكيفية نصح الطالبات وإيصال العلم الشرعي لهن بسهولة. أولا، من أنعم الله عليها بأن تكون معلمة في دور القرآن فلتستشعر عظم النعمة، فإن الله اصطفاها لتكون من الأخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولا شك أن معلمات دور القرآن ممن يعلمنا الخير، وإني أوصيهن جميعا بالإخلاص لله عز وجل، وأن يكون عملنا في الدعوة والتعليم خالصا لربنا سبحانه وتعالى، فإنه لا ثواب إلا بالنية الصالحة، ولا يسلم العبد إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا سيما في هذه القربة العظيمة طلب العلم وتعليم العلم. فلا ينبغي أن يكون همنا الدنيا، ولا أن نلقب بالألقاب، ولا أن نكتسب الشهرة عند الطالبات، فإنه من أول من يقضى عليهم يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما صنعت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من سوء الحال. كما أوصي الجميع بالحرص على أن يكون الإنسان قدوة، أن تكون الأخت المعلمة الفاضلة قدوة للطالبات في لباسها، في طريقة كلامها، في تقواها لله. فإن التعليم بالقدوة أعظم ما يكون في التعليم. ومن دل مسلما أو مسلمة على خير وعلم المسلم أو المسلمة الخير فله مثل أجره، فإن علم ذاك غيره فإن أجره يكون للأول. هكذا فينبغي أن نحرص على هذه القضية. ثم الحرص على التحضير للدرس حتى يكون ما يطرح صحيحا قويا، فإن قوة العلم تؤثر في القلوب، كما ينبغي الاهتمام بالأسلوب، باللغة اللطيفة الصحيحة السليمة والطريقة الطيبة التي توصل الخير إلى الطالبات. كما أوصي أخواتي بالرحبة والرفق في التعليم، فإن الرحمة والرفق سبب للين القلوب. وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وكذلك في المدارس. والله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف بغيره من الناس. فينبغي البعد عن الغلظة، ولكن الرحمة والبعد عن الغلظة لا تعني التساهل، بل من الرحمة والبعد عن الغلظة القسوة المعقولة عند الحاجة. والمسألة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد يحتاج الوسق أحيانا إلى الفرق. فالأصل أن يغسل الإنسان يده برفق، لكن أحيانا يكون في يده شيء من الوسخ ما يزول إلا بالفرق. وهذا مثال حسي للأمر المعنوي، فأحيانا التربية تحتاج إلى شيء من القسوة المعقولة التي لا تتجاوز حدود الشرع ومن ثم حدود النظام الموضوع للدار. يا أخوات، قد فتح الله لكنا باب خير فأحسننا فيه ولا تغلبنه، واجتهدنا فيه ولا تتركنه، وإياكن والملل، وإياكن والضجر. والقول إن هذا فيه ارتباط ويعطل كثيرا من أمور الدنيا، فإن كنا في جهاد وفي خير عظيم. وأعظم النوافل بعد الفرائض الاجتهاد في العلم تعلما وتعليما. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويثبتنا، وأن يجعلنا ممن سار في هذا على طريق صحيح. لعل هذا يكفي، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. وإني لأشكر أخواتي اللاتي حرصنا على تنظيم هذه الكلمة، وألححنا على الإخوة في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه على التنسيق لهذا اللقاء. والحقيقة أن هذه اللقاءات من بركات هذه الدورة الطيبة النابعة في دولة الكويت، فنسأل الله أن يزيد هذه الدورة قوة، ونحث جميع إخواننا من الرجال والنساء على التعاون مع الدورة لتقويتها وبقائها، فإن فيها خيرا عظيما. فأشكر أخواتي شكرا على حرصهن، وأسأل الله أن يزيدهن خيرا وبركة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.